أقول بقي في الدرس الماضي شرح آخر البيت الثالث من الأبيات الثلاثة المتقدمة، وهو قول ابن عاشر: لا عجزها أو الغطاء. نبدأ نشرح هذا ثم نواصل في شرح الأبيات الجديدة. نعم نعم، تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن عاشر فيما تقدم: لا عجزها أو الغطاء. قوله لا عجزها، لا حرف عطف، وعجز معطوف بلا على قبلة قبله، وعجز مضاف، وها ضمير يعود إلى قبلة، وهذا الضمير مضاف إليه في محل جر. وقوله أو الغطاء أو حرف عطف، الغطاء معطوف على عجز تابع له في جره، وقصره ابن عاشر في البيت للضرورة، وأصله الغطاء كما قرأنا الآن. ومعناه معنى الغطاء في اللغة آلة الستر، وهي هنا تراد لستر العورة، ستر العورة تراد لستر العورة. فالمراد من قوله لا عجزها أو الغطاء، وهو المقصود الفقهي، المراد من هذا القول شيئان: الأول نفي الإعادة عن العاجز عن استقبال القبلة، والثاني نفي الإعادة عن العاجز أيضا عن ستر العورة. فالعاجز عن استقبال القبلة يصلي ولا إعادة عليه، لأن استقبال القبلة فرض بشرط القدرة كما في التلقين للقاضي عبد الوهاب رحمه الله. فإذا عجز عنه المصلي، أي عجز عن استقبال القبلة، سقط هذا الوجوب المشروط بالقدرة، بدليل صلاة الخوف في الجهاد في سبيل الله. قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، قال: فإن كان الخوف أشد والتحمت الحرب، صلوا رجالا وركبانا سعيا وركضا، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، كل واحد منهم على قدر طاقته يومئ أيضا ويشير إشارة بركوعه وسجوده. ولا بد من فاتحة الكتاب في قراءة ركعة، ولا إعادة عليهم. هذا كلامه بمعنى ولا إعادة عليهم، هذا الشاهد. ومثل العاجز عن استقبال القبلة المريض الذي يعجز عن استقبالها لمرضه، فيصلي على حاله بالنية ولا إعادة عليه. هذا اللي تبقى في الدرس الماضي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى كلام جديد. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجهي وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. نعم. قوله رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. شرح هذا هذين البيتين. معنى البيتين أنه يجب على المرأة الحرة ستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. وقوله كما في العورة أي كما تقدم في ستر العورة بشرط الذكر والقدرة أيضا. وقوله بعد ذلك لكن لا كشف لصدر أو شعر إلى آخر البيت أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. معناه أن المرأة إن صلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف كظهور قدميها وكوعيها أعادت في الوقت، وهو المراد من قول ابن عاشر في الوقت المقر. هذا الوقت المقر الذي هو في الظهرين من زوال الشمس عن كبد السماء إلى الإصرار لاشتراك الظهر والعصر في الوقت، وفي العشاءين الليل كله على ما في المدونة. والدليل على وجوب ستر الحرة لجميع بدنها وأنها تعيد الصلاة إذا لم تفعل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والخمار ما يغطى به الرأس والعنق، فهو اسم آلة للتغطية على وزن فعال في كلام العرب. والحديث رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة، وله شاهد أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وصحح الأئمة وقف هذا الحديث وصحه وقفه، لكنه له حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد فيه. ووجه الاستدلال بهذا بالحديث الأول أن فيه نفي القبول الذي يراد به نفي الصحة والإجزاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، فهذا يفيد نفي الصحة والإجزاء. فإذا لم تقبل ما برئت الذمة أو ما برئت ذمتها من المطالبة بهذه الصلاة شرعا. والحديث الثاني يدل على أنه أي الحال والشأن يدل على أنه لا بد في صلاة المرأة من تغطية رأسها ورقبتها كما يفيد ذلك الحديث السابق حديث عائشة. فتجب الإعادة لو وقعت الصلاة بدون التغطية للرأس والرقبة، وذلك لعدم القبول والإجزاء. ويباح كشف وجهها إذ لم يأتي دليل بتغطيته في الصلاة، إذا لم يكن هناك من يراها من البعيد عنه من الأجنبي عنها. هذا معنى هذا البيت. نعم، بارك الله فيكم. شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف فاعلم فلا قضاء. نعم. أيوة، اقرأ. فلا قضاء أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول. أيوة، قوله رحمه الله شرط وجوبها النقى من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي فلا قضاء أيامه ثم دخول وقت فأداؤها به حتما أقول. هذان البيتان في موضوع جديد، فقوله شرط وجوبها النقى من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي يريد أن شرط وجوب الصلاة على المرأة النقاء من الدم، هذا من الشروط، النقاء من الدم أي دم الحيض والنفاس، دم الحيض والنفاس. وقوله بقصة أو الجفوف فاعلمي يريد أن النقاء من هذين الدمين يحصل بأحد أمرين عادة في النساء. الأمر الأول قصة، والثاني جفوف. الجفوف والقصة ماء أبيض كالجير يخرج من المرأة بعد انقطاع الدم يدل على طهرها، والجفوف مصدر جف يجف جفوفا وجفافا إذا يبس الشيء، فأطلق الفقهاء هذا المصدر في اصطلاحهم في هذا الباب أو في هذه المسألة على شيء أطلقوه على شيء محسوس فيه صفة الجفاف، وهي الخرقة الجافة تضعها المرأة في قبلها لتعرف بجفافها انقطاع الدم. وقول ابن عاشر رحمه الله فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأداؤها به حتما أقول، قوله ولا قضاء أيامه، أصله ولا قضاء أيامه أي لا قضاء على المرأة للصلوات التي لم تصلها أيام دم الحيض والنفاس، فالضمير يعود إلى الدم من قوله أيامه أي أيام الدم. ونفي القضاء عنها مأخوذ من كون النقاء من الدمين شرطا في وجوب الصلاة عليها، لما تقر في فن أصول الفقه أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم النقاء وهو حالة الحيض والنفاس عدم وجوب الصلاة. وإليه أشار صاحب براق السعود بقوله: ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط. فإذا لم تجب الصلاة عليها في هذه الحالة فلا قضاء عليها لصلوات أيام الدم. وقول ابن عاشر بعد ذلك: ثم دخول وقت، أشار به إلى الشرط الثاني الذي هو دخول الوقت، وهو شرط وجوب للصلاة أيضا كالنقاء من الحيض والنفاس. وشرط الوجوب في الأصول ما يكون المسلم مكلفا مخاطبا بفعل العبادة به، أي بسبب شرط الوجوب هذا فيكلف المكلف بفعل العبادة كالصلاة مثلا هنا، كصلاة المرأة هنا كما أشار إليه صاحب براق السعود أيضا بقوله: شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يطلب. معناه أن شرط الوجوب ما يكون الإنسان مكلفا بفعل شيء به، أي بسبب شرط الوجوب هذا كدخول الوقت، مع أن المكلف لا يطالب بتحصيله شرعا وذلك ليس للمكلف. فهذا هو شرط الوجوب، يطلق عليه شرط الوجوب. وقول ابن عاشر رحمه الله: فأداؤها به حتما، أقول هذا تفريع على ما تقدم من أن الوقت المختار شرط لوجوب الصلاة، فإيقاع الصلاة في هذا الوقت المختار أداء لها، ذلك الأداء يجب. والدليل على أن دخول الوقت شرط في وجوب الصلاة للمرأة إضافة إلى ما تقدم من النقاء عموم قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إقامة الصلاة، وجه الاستدلال من هذه الآية أن قوله جل جلاله أقم الصلاة أمر مستقل بالصلاة للذكر، وتدخل معه الأنثى المسلمة، والأمر للوجوب، فدل هذا الأمر على وجوب الصلاة على استقلال في حد الوجوب، وجوب الصلاة في حد ذاته دون الشروط الأخرى خارجة عنها. وقوله تعالى لدلوك الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس تعليق من الله جل جلاله لهذه الإقامة الواجبة للصلاة على ما بعد الدلوك، على ما بعد الدلوك الذي هو الزوال، أي بعد الزوال ابتداء. واستفيدت هذه البعدية من قوله لدلوك الشمس، استفيدت هذه البعدية من هذه اللام، من هذه اللام، لأن اللام وهو حرف جر تأتي بمعنى بعد كما هو معروف، كما في الدلوك هنا، فأفاد هذا التعليق من الله جل جلاله أنه قال إذا زالت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر، فكان هذا الخطاب بوجوبها أي بوجوب الصلاة عند الزوال أو بعد الزوال، كان هذا الخطاب خطاب وضع لأن دخول الزوال شرط وضعه الشارع لوجوب صلاة الظهر مثلا، لوجوب صلاة الظهر. والشرط أو الشروط من خطاب الوضع كما هو مقرر في فن أصول الفقه، وكذلك سائر أوقات الصلوات المفروضة. وأشار صاحب مراقي السعودي إلى أن خطاب الوضع يكون للشروط والأسباب والموانع بقوله ثم خطاب الوضع وهو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا. فهذا شرح هذين البيتين، ولعل نكتفي بهذا للأسئلة التي مضت. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. نعم شيخنا بارك الله فيكم، سائل يقول كيف يعمل من نسي في صلاته ركوعا أو سجودا وذكره في الصلاة قبل السلام، وما حكم من ذكره بعد السلام؟ بارك الله. نعم أيوه. هو إذا ذكر ركوعا قبل السلام أو سجودا قبل السلام، ينظر في أي ركعة، هل مثلا لما ترك ركوعا كان هذا الترك للركوع في الركعة الأولى، فلما انتقل إلى ركعة الثانية تذكر الركوع أو السجود في ركعة الثانية. فإن كان هكذا فإنه يلغي الركعة الأولى التي لم تكن صحيحة لنقص ركن فيها، فيجعل هذه الركعة الثانية هي الأولى، يجعل الركعة الثانية هي الأولى ويكمل صلاته، ثم يسجد بعد السلام لكونه زاد، أي عمل عملا، أي جاء لأنه جاء بركعة أولى فاسدة، فهذه الحركة في الركعة الأولى كأنها زيادة، ليست من الصلاة. ومن نسي فزاد فإنه يسجد بعد السلام. هذا إذا كان هذا في الركعة الأولى، ترك السجود في الركعة الأولى. وكذلك ينظر في أي ركعة وقع هذا السهو أو هذا الترك للركوع أو السجود، فإنه يلغي ركعة التي كان قد ترك هذا السجود فيها، ويكمل الصلاة على ما هو عليه ثم يسجد بعد السلام. وأما إذا كان قد ترك السجدة أو الركوع في ركعة من ركعات الصلاة ولم يتذكر حتى انتهى من الصلاة وسلم، إذا سلم فقد سلم من صلاة غير تامة، فكأنه ما صلى، فليعد مباشرة، يقوم ويعد. لكن لو تذكر قبل السلام بقليل فإنه في داخل الصلاة، يتم الصلاة ويأتي بالناقص ويطرح الركعة التي وقع فيها النقص لركن، ثم يسجد بعد السلام كما تقدم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأتابكم الله. سائل يقول: أحسن الله إليكم، امرأة مريضة ولا تستطيع الصوم لأنها تشرب الماء لأن طبيب أمرها بشرب الماء في يوم الصيام. شيخنا بارك الله فيكم، فهل تخرج الفدية كل يوم؟ وما قيمة هذه الفدية؟ نعم، تخرج الفدية كل يوم عن كل يوم بمد مثلا، أو بيطعم عن كل يوم مسكينا. لو أطعم عن كل يوم مسكينا وجبة غداء أو وجبة في كل يوم، فهذا 60 مسكينا مثلا، فهذا يكفي هذه الفدية عن كل يوم يطعم مسكينا وجبة الطعام وهكذا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: ما حكم صلاة المرأة وقدماها مغطاة بالخفين فقط؟ الخفين فقط. نعم نعم نعم، لا، صلاة صحيحة بالخفين، الخفان تغطيان ظهور القدمين، فالصلاة صحيحة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: عرض علي عمل لبيع المأكولات على عربة في الشارع، ووقت نعم. العمل يبدأ بعد صلاة العصر إلى ما وراء صلاة العشاء، فإذا عملت في هذا العمل لا يمكنني أن أصلي الجماعة يعني لصلاة المغرب والعشاء، خشية أن تسرق العربة. شيخنا سائل يقول: فهل أترك هذا العمل أم ماذا أفعل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أولا ما نقول يترك هذا العمل، لكن إذا استطاع أن يحافظ على العربة، مثلا يذهب بالعربة إذا أذن المؤذن للصلاة وأراد يذهب ليصلي، يذهب بالعربة، وإذا استطاع يفعل هذا أولا، يذهب به إلى مكان ويسترها حتى يصلي، ثم يعود إليها ويخرجها إلى المحل الذي يعمل فيه وهو الشارع كما قال. هذا ليحاول أولا، إذا جاء وقت الصلاة فإنه ينتهي من كل عمل ويحافظ على العربة في مكان يأمن عليها فيه، وبعد انتهاء الصلاة يعود إلى العربة وينقلها أو يخرجها إلى محلها الأول. هذا ليحاوله أولا، هذه أول محاولة. فهل هو لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ المفروض أن يفعل هذا. نعم نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا جزاكم الله خير. سائل يقول: ما يفعل من دخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب ولكنه نسي فأكمل الصلاة 4 ركعات مع الإمام؟ أي هو الإمام يصلي العشاء، نعم شيخنا، وهو دخل معه بنية المغرب، نعم شيخ. ها؟ نعم. الصلاتان مختلفتان في ذاتهما، فمثل هذا لا يجزي ولا يصح، لأنه دخل مع الإمام في صلاة هي غير صلاته هو، صلاته مغرب وصلاة الإمام عشاء، فمثل هذا لا يصح. إنما إذا انتهى من إيش، إذا انتهى الإمام أو أول أحسن لا يدخل مع الإمام، لا يدخل مع الإمام، لأن الإمام في صلاة حاضرة وهو قد فاتته فائدة واحدة هي المغرب، ففي هذه الحالة يجب أن يصلي المغرب وحده مفارقا للإمام، واجب يصلي هذا المغرب، هذه الصلاة المغربية فقط، ثم إذا انتهى وجد الإمام يصلي يتبعه، وإلا صلى وحده العشاء بعد ذلك، لكن لا يدخل مع الإمام والإمام يصلي العشاء، لا يدخل معه بنية المغرب التي هو يقضيها، لا، أو هو يؤديها. نعم، أتابكم الله شيخنا. سائل يقول: ما هو الفرق بين القرب، قرب الرحمن سبحانه وتعالى، والمعية، وما معنى كل واحد منهما؟ قرب إيش؟ قرب إيش؟ القرب من الرحمن، قرب الرحمن والمعية، قرب الرحمن أيوة. لعباده ومعيته لهم. هذا واحد من التحقيق، لكن هناك هذان في الأصل يأتيان لشيء واحد، قرب الله من الإنسان، أو القرب أعم من المعية على التحقيق، وقد يكونان سواء، القرب أعم. فالقرب مثلا الله قريب من عباده، قرب الله من العباد بالعلم أولا، هذا قرب يعم جميع العباد، كافرهم ومؤمنهم، كافرهم ومؤمنهم. وأما المعية فتستعمل بمعنى أخص، وهي المعية بالنصرة والولاية والحب والتأييد، كما قال، وهذا يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا، إن الله معنا، لما دخل في الغار، إن الله معنا. فإذا كان الله معهما فإن هذه معية خاصة، وهو أي الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة قريب منهم في حالة نصرته لهم، فعندئذ يجتمع القرب والمعية، لكن المعية أخص، وقد يكون القرب حاصلا وليست هناك معية، كقرب الله من جميع العباد، والأدلة الكتاب والسنة تدل على هذا. نعم شيخنا بارك الله فيكم. صاحب السؤال أضاف سؤالا على سؤاله فقال: هل يصح الجمع بين لفظين فرق القرآن بينهما؟ نعم يهو، هل يصح الجمع بين لفظين فرق القرآن بينهما؟ هو يقصد القرب وإيش والمعية؟ نعم هو هذا، تجد في القرآن ما يدل على الجمع بينهما لابد، وإن لم تجد في الكتاب ما يدل على هذا فإنك ستجد هذا في السنة، لأن السنة مكملة ومتممة وشارحة للقرآن، فستجده في إيش؟ في السنة. فلا يقال إنك جمعت بين شيئين فرق القرآن بينهما، وإنما جاء في القرآن الفرق بينهما للمقام الذي أتت اللفظتان فيه، فاقتضى أن يفرق بينهما المقام، وهذا لا يلزم منه أن يكون قد جمع بينهما في السنة مثلا، لا يلزم، وإنما نبحث عن الأدلة أيضا في السنة، هل ورد في سنة ما يدل على الجمع بينهما أو لا، ولا شك أنه ورد في السنة ما يدل على ذلك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير. سائل يقول: ما حكم من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل له من توبة؟ هو مسلم، كان مسلما؟ نعم شيخنا. والله هذا يقتل إذا كان هناك حكم شرعي قائم. والله هذا مثل هذا، الخلاصة في هذا أنه يقتل. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كتابا في هذا الموضوع، وأكثر من النقول والأدلة على حكم من يفعل هذا، وأنه القتل. فسب هذا الكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال: هل هو يجهل؟ ومثل هذا كما هو التحقيق عند علمائنا، المسلم في مثل هذا لا يعذر بالجهل. إذا فعل مثل هذا الذنب، مثل سب الله وسب الرسول، هذا في الحقيقة المسلم ما يمكن يكون مسلما ويجهل حرمة سب الرسول أو سب الله سبحانه وتعالى. فالحكم في هذا أنه يقتل كفرا. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. سائل يقول: إذا صلت المرأة مع محارمها وراء الصف منفردة، فهل ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد وراء الصف؟ لا، إذا كانت هذه المرأة مع محارمها وكلهن نسوة، هكذا صلى مع محارمها في وراء الصف. شيخنا رجال، هذا لا ينطبق. خلف الرجال. نعم شيخنا، محارمها الرجال. نعم شيخنا، وهي منفردة. نعم. وحدها. هي منفردة وحدها وراء هؤلاء الرجال أيضا. نعم. وراء المحارم. نعم شيخنا. هذا ظاهره ينطبق عليه الحديث لا صلاة. لو الرسول لماذا ينطبق عليه؟ قال: لا صلاة لمنفردنا خلف الصف. فهذا المنفرد على كل حال ما فصل الرسول تفصيلا، هل لو كانت امرأة وصلت وراء رجال محارم لها أو غير امرأة كان يكون ذكرا صلى وراء رجال ذكور هم ليسوا له محارم، ما فصل. فمثل هذا في فن أصول الفقه يحمل على العموم، كما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الرسالة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. ونظم مجدد العلم في قطر شنقيط العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي في مراقي الصعود، نظم ذلك بقوله: ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. هذا الظاهر، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، أخ يقول عنده أولاد مقيمون في بلاد الكفر، لما يقوم بزيارتهم هو وزوجه يقوم أصحاب الجمارك ويلزمونهم بكشف المرأة لوجهها حتى يتأكدوا من هويتها. نعم، فما حكم ذلك شيخنا؟ وهذه الأمور على كل حال إذا كانوا في نظامهم أنهم وهم كفار يلزمونك بكشف وجه المرأة، فأنت ما عليك حرج ما دمت أنت ما تريد هذا الكشف، وهم لا يتركونك ولا تستطيع أن تصل إلى مرادك لو لم ترضى لهم وتخضع لما يفعلون وأنت تكرهه. فمثل هذا في الحقيقة يحمل للضرورة وأنت تكرهه، فلا حرج عليك أنت، لا حرج عليك إذا فعلوا هذا لا حرج عليك. نعم بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا بالنسبة لصلاة المرأة منفردة خلف محارمها، أخ طرح سؤالا يقول فيه: كيف يوجه حديث أنس رضي الله عنه وهو يروي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم هو وأمه خلفهم؟ أمه خلفهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم هو والخادم وأمه، كانت الأم خلف الصف، خلف صف أم من؟ أم أنس رضي الله. أيوة خلفهم. نعم شيخنا. وليس بالصفوف. ليس بالصفوف. هذه حالة، لأن إذا الحديث لا أذكره الآن، إذا كانت أم أنس خلفهم ومع أنس قبلها متقدم عليها هكذا. نعم أنس قبل. نعم شيخنا. أنس قبلها وقبل أنس الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهذا نعم. أنس والخادم بجانبه والنبي صلى الله عليه وسلم يأمهم، وخلف أنس والخادم أمه. أي نعم، لأنه في هذه الحالة صحيح الخادم مع أنس، والخادم ذكر أو أنثى قد يكون ذكر، إذن والأم وحدها امرأة، والنساء في هذه الحالة يصفن أو يصفن ويقفن وراء الرجال، وإذا لم يوجد إلا امرأة واحدة في هذا الصف فهذا يدل على أنه لا معنى من هذا. لكن هل هذه الصورة كالصورة التي تقدمت كما ذكر السائل أولا؟ شيخنا هذا هو الذي يقصد، أي بأن الصورة واحدة. الذي فهمت الآن ما في هذا الأب لأنس ما وجدت، هي وحدة فقط تكون صافة وراء الرجال، الرجال أمامها فهي تصف فلا بأس. هذا كي يخالف ما تقدم مخالفة ما. نعم شيخنا سلمكم الله. ذكر صاحب تيسير العلام الشيخ البسام حفظه الله رحمه الله أن في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبجانبه صحابي من الصحابة وخلفهم مرأة لوحدها، هذا ذكرته شيخنا. لا بس هذا أيضا كذلك، هذا الذي قلته الآن كما ذكره الآن هذا السائل من أن أنسا صلى بجنب الخادم وأمامهم الرسول، وصلت أم أنس وراءهم. إذن فهذا الذي ذكرته في عن هذا العالم في كتابه تيسير علام هذا أيضا كذلك يدل على أن النساء يصفن وراء الرجال، فإذا لم يوجد إلا امرأة واحدة فتصلي وراء الرجال فقط، تصلي وراء الرجال، فهذا شيء معروف أن صفوف النساء وراء صفوف الرجال، هذان الحديثان أو يدلان على هذا. نعم شيخنا بعض الإخوة يعني أشكل عليه يقول إذا كانت المرأة مع زوجها فهل أو أخيها فهل تصلي بجنبه؟ نعم هل تصلي بجنبه وأمامهم إمام؟ لا هو الإمام أخوها إمام وهي صلت بجنب أخيها الإمام. هذا الأصل أن وقفة النساء وراء الرجال رأيت، إلا إذا كان زوجا لزوجتي مثلا، وحتى مع هذه مسألة يختلف فيها الفقهاء، هل للزوجة أن تصلي بجنب زوجها؟ نعم إذا كانت زوجة رأيت، إلا أن هذا يخالف عموما صف النساء وراء الرجال عموما. لكن إذا وجد في السنة ما يدل على أن المحرمة الزوجة تصلي بجنب الزوج فهذا يعمل به، وإلى الأصل أن يتأخر أن تتأخر المرأة أيا كانت في الصف، لكن إذا لم تكن هناك صفوف وهي وحدها فصلاتها بجنب زوجها لا شيء فيه، يجوز يجوز أن تصلي بجنب زوجها الإمام إذا لم يكن هناك صفوف، إذا لم تكن هناك صفوف. لكن إذا احتيجت إلى الصفوف فهي تقف وحدها بجنب الصفوف. سلمكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا عندي استفسار بارك الله فيكم، طلعت على كتاب في أصول مذهب مالك للشيخ أحمد ولد المرابط مفتي الديار الموريتانية. شيخنا هل سبق أن طلعتم على هذا الكتاب وهل تعرفون صاحبه؟ لا لا لا، ما اسم الكتاب؟ والله شيخنا نسيت الكتاب، وإنما هو في أصول المذهب. لا لا هكذا ما أعرفه، ما أعرف الكتاب ولا أعرف صاحبه، لكن لو ذكرت اسم الكتاب يمكن أن أقول اطلع عليه أو لا، ما لكن ما أعرفه. هو من المعاصرين من الأحياء ولا حي؟ شيخنا هو حي من المعاصرين. لا لا ما أعرفه، لكن كأني سمعته لكن ما أعرف ولا أعرف هذا الكتاب. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا وحفظكم الله وبارك الله فيكم. ياكم أدر شيخنا لا لا لا شيء، أنتم منسقوا مع إخوة لكم من إيش كادوا يريدون يسمعوا ما أدري كذا من إيش من سجل ماسة ولا من سجل ماسة، فأنا قلت تتابعونكم يمكن تنشرون لهم يسمعون ما أدري ممكن. والله شيخنا أنشروا لا أنشروا في الإنترنت، وإنما المشكلة أيوة خلاص. في البث المباشر الآن لا نستطيع الآن، ربما نحاول إن شاء الله ننسق مع بعض الإخوة إن أيوة. أمكن وإن شاء الله نحاول إن شاء الله إن شاء الله. خياكم الله. آمين آمين بارك الله فيكم شيخنا. الله يحفظك. الحمد لله. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.